مش موجودة تبقى ايه معدوم مرة واحدة خطوة كده. هذا بيبين له هنا ادي السند بتاع المنع. لم يمكن ان يحكم عليها بانها موجودة او معدوم، بل والله جايز وجايز. لما نشوف بره نطلع من الكلام الازهري ده ونطلع الوجود الخارجي ونشوف موجود ولا مش موجود، من الاشياء ما هو موجود ومن الاشياء ما هو معدوم. لانها موجودة او معدومة، ولا نعني به الماهية ان الماهية منفكة عنهما معا، ما مش غلطنا ابدا كده، حتى يلزم الواسطة اللي هو القول بذلك يستتبع الواسطة، ولما كانت الواسطة غلط وكلام اعتزالي يبقى احنا نقول بتقابل الوجود عام تقابلا تاما، وما دام مش موجود تبقى معدوم مرة واحدة. وتلخيصه، شوف بقى هذا المصطلح الايه العلم يعني، وعرض المسألة بطريقة أخرى ربما كانت أوضح. مش ضروري التلخيص يكون ذكر المعنى بألفاظ أقل، أو عرض المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة، كما هو في البلاغة أو في العلم البديع. يسموه الإيجاز. ليس التلخيص في المعنى الاصطلاحي في كتب الأدب إيه؟ بمعنى الإيجاز، ولا معنى إعادة العرض بطريقة أخرى. فبيقول وتلخصه معايا يا وصفي، في معنى التلخيص مش المعنى الشائع اللي هو الإيجاز، إعادة إنتاج الفكرة بطريقة جديدة ربما كانت أوضح أو أكمل أو أحسن من ناحية ما. وتلخصه أن الوجود ينضم إلى الماهية وحدها لا إلى الماهية المأخوذة مع العدم. الماهية اللي فوق غير مصمومة لا موجود ولا بعد، فما تقوليش لا طرأ الوجود على عدم فاجتمع. وتلخصه طريقة جديدة صعبة، أن الوجود ينضم إلى الماهية وحدها لا إلى الماهية المأخوذة مع العدم، يعني مع شرط العدم حتى يلزم التناقض، ولا إلى الماهية المأخوذة مع الوجود حتى يلزم كونها موجودة قبل ما تبقى موجودة. والكلام هذا بيقول يوجد شيء قبل أن يوجد، أو يوجد شيء بوجودين، لا، عشان يقبل كده ما فيش سيرة للوجود العدم ده، لا هي موجودة ولا هي معدومة. لو كان معدومة كان يجي حكاية التناقض بتاع الجمع بين وجود وعدم، ولو كانت موجودة قبل كده بشيء موجود بوجودين، إنما ده ما فيش. إحنا بناخدها على مستوى المفاهيم، أي الذي لا يلحظ فيه وجوده، خد بالك يلحظ فيه. العقل لا يلاحظ ولا يلتفت أساسا إلى مسألة وجودها وعدم وجودها في الخارج، وإنما ما المفهوم في ذاته غير مصحوب بوجود ولا بعدم. حتى يلزم تناقضه، ولا إلى الماهية المأخوذة مع الوجود حتى يلزم كونها موجودة قبل وجودها أو لها وجودين، وبعبارة أخرى ينضم إليها لا بشرط كونها موجودة ولا بشرط كونها معدوم. إذا الوجود اللي هو لا بشرط شيء، الشيخ الأكبر يدق على الحكاية دي أهو. نعم. بعض العلماء الأجانب زي فردناند سيسير، ارفع الصوت. بعض العلماء الأجانب والفلاسفة زي فردناند سيسير تكلم عن وجود علاقة بين الشيء أو مسمى الشيء والواقع الخارجي. يعني احنا بنقول ان مفيش تلازم بين العدم أو الشيء في العدم ووجوده. هو بيقول ان يعني مثلا ترابيزة هذه لا أستطيع أن أعرفها أو أضع لها مفهوم في الفكر أو الذهن إلا إذا كان لها وجود في الخارج. بنشرحها بنقول عبارة ونصفها بتتكون من أربع أرجل وهكذا. فما رأي حضرتك في الكلام؟ يعني هنا في علاقة يعني بك تذهب مذهب الوضعية كالمذهب الوضعي، لكن هناك في المنطق الحديث ما يسمى التعريف الاسم. تعريف الاسم هو عبارة عن المفهوم. الترابيزة يعني قاعدة خشبية أو مش خشبية من أي نوع، تتخذ لا للجلوس عليها ولا للاستمتاع بمنظرها ولا للاستناد إليها، وإنما لاتخاذها وسيلة أو ممهدة للكتابة أو لوضع بعض الأشياء على تحمله أو لاتخاذ أدراج فيها تحفظها. فمفهوم الترابيزة أو المكتب يتحدد اسمه، وكل تعريفات العلوم اسمية، يعني لا ينظر فيها إلى وجود ولا عدم. أنت تأخذ الفكرة كمفهوم وبعدين تخرج إلى الوجود، إنما الوضعيين هم اللي قالوا المفهوم غير المصحوب بالوجود ده ولا حاجة ولا قيمة له. ده مذهب واحد من المذاهب وهو المذهب الوضعي. ولك أن تقرأ مثلا لكن أجيب كان من أنصار هذا الاتجاه، لكن لو قريت واحد مثل يعني متحرر يعني في كتاب كويس جدا ينبغي أن يقرأه الأزهريون اسمه المنطق نظرية العلم أو نظرية البحث. نظرية البحث، المنطق نظرية البحث، جون ديوي مفكر الأمريكان وأساسا عالم نفس ولكن صار فيلسوف، يعني أصبح يتكلم في أصول الأفكار. فسترى ما الحالة في العلم الحديث، ما عادش في حالة اسمها مفاهيم. قول إذا برضى أنت عايز تعرف الشجرة خذ وراءه وقلم وروح لسه حواليها، هي دي الشجرة، لا تأخذ منها مفهومها ووجودها وكله، هذه الواقع. كلام أبو الحسن حلو بس طريقة الاستدلال عليه هي اللي ضعيفة. ليه؟ لأن الرجل سبع زمن بيقول فكرة مستقبلية لكن بيستدل عليها بالأفكار الراهنة، عشان أدي الصعوبة جت من هنا. فهو هتفتكر إن إحنا بنضعف أدلة أبو الحسن فكرته وحشة، لا، ده سبع زمن بكثير، يعني إذا كان هو في القرن الكام؟ الرابع، 323 25 30 33 كل ذلك أقوال في تاريخ وفاة. فهو يعني خلال عند نهاية الثلث الأول من القرن الرابع الهجري، إحنا دلوقتي أسفل، قول يعني إن العصر الحديث بدأ في القرن 17 16 14 فعليا، يبقى يعني إيه؟ يعني 700 سنة، سبق عصر 700 سنة. ايه رجل دي وانت تفهم الكلام ده وقيمة كلام ابو الحسن. لكن لما كان بيقول فكرة غريبة في وقته فالاستدلال على صعب، لانه بيستدل على بالستر الراهن، ولذلك يضاعفون. قلت لي بقى او كلامك جاب الفايدة دي، خد بالك يا شيخ، سبيلها دي. في الحل بقى زي ما قلنا ان الماهيه في حد ذاتها، وبعدين ارينا عرضه ثم تلخيصه، يعني عرضه بطريقه اخرى، وهي وتلخيصه ان الوجود ينضم الى الماهيه وحدها، الماهيه في حد ذاتها وحدها لا منظور الى وجودها او غير وجودها، عدم وجودها. انت بتفكر في الفهم ما بيرش على بالك حكايه موجود ولا مش موجود، ما له خلاص، له حكم عليك بوجود ولا عدم. من حيث هي وحدها لا الى الماهيه الماخوذه مع العاده حتى يلزم قيام وجود بعاده، فهو دايما تنقص عيب. لو كنت انا بفكر في الماهيه بشرط انها معدوم، لكن منين جاء الكلام؟ لا الى الماهيه الماخوذه مع العدم حتى يلزم التناقض، ولا الى الماهيه الماخوذه مع الوجود حتى يلزم وجود الشيء بوجودين، لان دي كانت هي ماخوذه مع وجود وبعدين اصر عليها وجود، يبقى الشيء موجود بوجودين، ويبقى الشيء يوجد مرتين، يوجد بعد قبل ان لا يوجد وبعد ان يوجد. صح؟ لو كان كده، انما الواقع انا وانا افكر مفاهيميا أو زليا أو لسهم المعاني لا يرد على بالي، ده كلها موجودة ولا كلها معلومة، حتى يلزم كونها موجودة قبل وجودها، وبعبارة أخرى ينضم إليها لا بشرط كونها موجودة ولا بشرط كونها معدومة، بل في زمان كونها موجودة بهذا الوجود لما قلنا إيه؟ هو صار أسود بالصلاة ده بالسواد اللي حطيته عليه. كذلك الشيء كان إيه؟ معرفش هو معنى بس صار موجودا بالوجود الجديد اللي صار عليه وخلاص. لا أنا قلت قبل كده ده كان موجود وبعدين اتوجد، ولو قلت له كان معدوم عشان تقول لي كيف يلحق الوجود بعدمه وحنشص ونجيب لي التناقضات، لا لا كده ولا كده. واضح يا سادة؟ يبقى هذا هو الاعتراض أو الاعتراضان على الدليل الأول، وهو ينبني على أن قول القائلين بمعنوية الوجود يستتبع أو يستلزم بالضرورة القول بالواسطة، وبين ذلك بأنه إذا كان الشيء مش موجود يبقى معناها أنه معدوم، ولو كان كده يعني هو حكسين، ولو كان كده وصار عليه وجود يبقى كيف يجتمع الوجود والعدم. واضح؟ ورددنا على ذلك أو الجواب على ذلك أو نقد ذلك بطريق الطريق الأولاني، لو كان كلامك ده صح يبينش في كل حال، لأن طبيعة الأدلة العقلية أنها لا تقتصر على حالة دون أخرى، وإنما تجري في كل الأحكام شاهدا وغائبا. وأنا أرى أنه في كل الأعراض التي تلحق بالأشياء الشيء يكون قصير زي أخوك الصغير ويطول، إيه الإشكال يعني؟ كان غير طويل فصار طويلا عندما منح الله الصحة والنمو، والشيء لا أسود أنا أدهنه بالسواد دلوقتي أحوله اسم إيه يعني؟ الألم ده ممكن يصل بالأبيض ويصل بالأخضر ويصل يبقى ألم أخضر الألم أصفر، وكان قبل ذلك إيه؟ غير أسود أو غير أخضر أو غير. فقال له الحتة الأولى لو كان دليلك صح كان يمشي، ولما لقيناه مش ماشي يبقى مش يبقى دليل مضروب أو ضعيف صح. وادعاء الملازمة غير لازم. وبعدين الحاجة الثانية قال له يا سيدي إن اللي هي الحل إن الماهية إحنا بننظر لها من حيث هي هي، وبالتالي ما فيش وجود ولا عدم، عشان تقول لي إن الوجود تضع على معدوم واجتمع العدم والوجود، أو إنه كان موجود بقى عشان تهرب يبقى موجود موجودين، كل ده غير واجب. فسواء عرفته بهذا الأسلوب أو بذاك أو بطريقة التلخيص، وهي طريقة أخرى لأنه مبنية على الفكرة اللي بيقروا في أي حاجة إنما يقرؤون المقولات ويعرفوا إن الماهية حاجة، ولكن الأعراض تسعة، وإن ممكن يؤخذ الشيء بمعنى في حد ذاته يعني غير منظور فيه لا وجود ولا عدم، لا بشرط شيء، لا بشرط وجود ولا بشرط عدم، ويمكن يؤخذ بشرط وجوده يعني الماهية ملاحظا فيها أنها موجودة في العمود ده، العمودية والعمود موجودين، وممكن يؤخذ الشيء بشرط عدمه استبعاد الوجود قصدا، كل ده ممكن في الذهن، إنما احنا مع الأولان اللي هو لا بشرط وجود ولا بشرط عدم، لا بشرط الشرط، وهو ده اللي يطرأ عليه حالة الوجود بعد عدم، لأنه قبل كده مش أي إشكال. فالاستفادة التلخيص بيعتمد على فكرة إن هي شرط شيء أو لا، أو شرط لا شيء أو لا بشرط شيء، ثلاث احتمالات أو اعتبارات، وهو ده اللي قلنا عليه انه في مرتبة الشهر يجتمع النقيضان، بدليل ان انا بفكر في المعنى ولم يرد على بالي قط انه موجود او معدوم، يعني لم احكم بوجود ولم احكم بعدم. الله، ثم انا رفعت الامرين اهو، وحكم النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان معا في الوجود في عالم الموجودات الخارجية، انما في عالم الازل من الشر الذهن لا يلاحظ، فكلهما مرفوع. الشيخ الاكبر بيقول مثل هذا، الشيخ الاكبر له كلام في هنا؟ لا ولا الشيخ الاكبر اكبر نكرة، هو واخذ الافكار دي بس بي. الشيخ الاكبر بياخذ الفكره فيدخلها في عالمه الخاص وسياقه الفكري ويطلع منها حاجات تانية خالص لا خطرت على عقل معتزلي ولا جامد مثلنا، انما هو مريح نفسه وبيقول له عايزه، فاللي عايز يفهمه ياخده كده، يدخل نفسه في سياقه الفكري عشان يقدر يفهمه. انما هذا تاخده وانت من البدايه بتدور على حاجه تنقدها، كل بني ادم اخطاء يصيب يعني وايه، لكن المهم انه بيعرضها ولو ببراعه. فهمني يا شيخ؟ انما انا يسلمها لكم الصالح يعني. يخذ فكرة العنقاء مثلا، ممكن يدخلها يطلع منها حاجات الناس لا فكروا في العنقاء، وإذا فكروا فيها كما جاءتهم تخرج من عقولهم كما هي، لكن هو يبني عليها حاجة. العنقاء مغرب دي أنا بقول إن هو ده المصري أو الأفريقي المرتبط بالمدينة المنورة أو ببيت الله الحرام، هو ده. بس كتبت الكلام ده مرة في الرد على تحصيل أن مصر وجهتها دائما إلى أفريقيا إلى أوروبا، إلى الإغريق قديما وإلى الحضارة الحديثة، الأساطير، وبيقولوا الغربيين يوم الأسطورة تعبر عن المعنى أكثر من الفكرة، بتقول غير كده، بتقول إنه يطلع منهم حصلش ولا حال، إنما يروح هناك في الجزيرة يضع بيضان وتأتي نار مقدسة فيفقس وتروح الأم وبعدين يطلع حاجات جديدة وهكذا. ولذلك أنا قلت لكم مرة واحد صحفي راح لوحدة ست في إحدى القرى المنوفية بتاخد معاش السادات كام؟ كان كام؟ كان جنيه واحد في الشهر، ولا أنت عايز إيه؟ تتمنى إيه في حياتك؟ قالت له والله عايز أحج، أهم حاجة عندي. قالت الفلوس مكفياني وأحوش منها وأحج. بتاكل من الجنيه وهتحوش منه عشان تحج. مش عضو المحكمة الدستورية بياخد 160 ألف جنيه في الشهر، الشهر الواحد السنة كلها. بس خلونا هنا بقى، بس في حاجات يعني بتغيظ. أنا أغتاظ زي الشيخ الغزالي، كان مخيفا من أحوال الفساد في عصره، بس كنا بنقول ايه؟ ده رحنا لرد الدليل الثالث، واحنا لسه في الاولاني، انما عرفنا الاولان فينا وعرفنا الرد عليه من وجهين، وبعدين بس جمال كونه موجود بهذا الوجود لا بوجود اخر على قياس انضمام الاعراض الى محلها، يعني انه على قياس الاعراض الى محلها، يعني انه صار اسود بالطلاء ده هو اللي حطيته عليه مش كان قبل كده ايه؟ كان قبل كده لا اسود فصار اسود. يعني بمعنى كل ذلك على قياس انضمام الاعراض الى محلها او محالها. ما فيش اشكال ولا حال. من اين جئت بهذا؟ سناخذ الثاني يعني الوجه الثاني او الدليل الثاني على صحة قولنا بان الاشتراك في الوجود لفظي فحسب ولا معنى هناك، تتشارك فيه الموجودات وان تفاوتت. لا واضح هذه الدعوة. الثاني قيام الصفة الثبوتية بالشيء. اقول لكم على فكرته الاساسية عشان تفكروا فيها. عرفنا ان الاولا يقوم عليه فكرة التقابل التام، وان ما فيش الا وجود وعد مفهوم. اذا ما كانش كده يبقى لازم يبقى كده، وبنى على كده الملازمة. انما الدليل الثاني قائم عليه ان الوجود عند ابو الحسن عين الماهية، وكده وهو ده العلم المعاصر حقيقة. اقرا جون ديوي مش هتلاقي واحد وضح الحكاية دي مثل، وانا نقلت هذا عنه في كتاب المنطق ومناهج البحث، لانه اللي بينتقد منطق ارسطو مش واخدين بالهم ان المسألة اختلاف عصور. العلم مفهوم العلم بيتغير من عصر الى اخر. كان المنطق مناسب في حين، مش هو باطل ولا غير باطل، لا دي ولا دي، كان كويس وقت، لكن لما تيجي تستعمله دلوقتي ما يقدش لحال. ولذلك المقتنعين بالمنطق الارسطو من المسلمين كابن سينا والفارابي لما تبص لهم من حيث هم علماء ما كانش بيستخدموا حاجه ثانيه. اساليب تجريبيه. ابن سينا المنطقي حاجه، وابن سينا الطبيب نبض يمسك كده اهو نبض يتكلم عن نبض، فاهمني؟ مش يقيم دليل نظري على صحه كذا وبطلانه، لا. ولذلك قعد يدرس القانون اللي هو كتابه المنطق لغايه القرن 17، بعد ما بدات كمان الفتره الحديثه والجامعات الاوروبيه. كان مناسب لحاجه وما عادش مناسب، فهو اختلاف عصر زي ما بيقولوا عندنا في الفتاوى، اختلاف عصرنا واوان وليس اختلاف ايه حجة وبرهان. احفظ هو ديوي بيقول الكلمة ده بس مش باللغة الجميلة الأزهرية دي. يا ربي الله الله ومن قلبي كده من الهام صلى الفجر ولبت مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر لو قلت وقفنا لمش حنقفنا وكفينا الله الله.